المعلومه الاولانيه بتقول ليه الكدني ده مش مشكله بس وانت تقول كده هنبتدي تريد وصول يعني عيان دايبت بقى له 5 سنين عنده دايبت وما يعرفش من خلال ال5 سنين الدايبت عمل دامج للسمع والدلك مظبوط عمل دامج جزء من الكدني والعيان ما يعرفش وبعدين اكتشف ان هو بعد قلت له ايه عادي المفروض الدايبت بقى كنترول صح المفروض يكون الفرد ما يحصلوش ايه؟ ده مش صح يعني. تقولي ليه ما عادش عليك بقى كنترول؟ مفروض عليك. اقول لك بقى حاجه لما بيحصل دمج للنبض الكدني بتريد تستفيد من الباص. الباص يروح للجلوكوز سليم. يعني بيحصل باص كونسبشن للجلوكوز بايظه وده بيروح لمين؟ للجلوكوز سليم. ده هيعمل حاجتين. اولا الجلوكوز سليم لما وصل لها الجلوكوز كونسبشن ايه؟ عادي. لو وصلنا بريشر عالي طلع كمان بريشر ميت عالي ده اللي بيخلي العيانين دول يعتبر بينا بينا انيشيال يبقى عندهم بريود النقطه الثانيه اللي ماسك الجلوكوز اكسبوز بريشر ايه؟ كان الجلوكوز معرض للهايبر تنشن هو هاي فاين يحصل فيها جلوكوز ستيري الدمج بتاع الجلوكوز بفضل ما بقاش تعبيط سريع على الطبيب الطبيب خرج ورا لعب التعبيط عامل زي تريجر انفاكت ده يعود الثقاب وضع المرض وغيره حتى لو طفيت العود خلاص المرض هتنتهي مفهوم ولا لا؟ هو عمل دامج في الانيشن في الريلايز لكن فيرذر دامج في الوشين وذاوت داون ذا لاين بوست تقول لي طب يبقى مش عايز بقى مش عايز اقول لك ما هو مش عايز بقى الدايابيتس والهايبر تنشن عندي من الريلايز بالظبط يعمل لي فيرذر دامج تقول لي طب انا دكتور فايز المعلومه اللي انت قلتها لي الفايده دي مهمه جدا ليه؟ كاتك الجلوكوز فتره بقى الدمج بتاعها نتيجه الهاي بريشر ولا لا؟ ها؟ صح؟ يبقى كاتك مطلوب منك دايما تعالي عند هنا تتفرد انك تخلص على بطن بريشر. ما يبقاش الدم اللي راح للجلوكوز كتير وكمان البطن بريشر بتاعه عالي. تمام ولا لا؟ من اهم الحاجات اللي تبع فيرذر بروجريس او هنا فيها انك تخلص على نقط بطن بريشر مفهوم ولا لا؟ واضح؟ ما بقتش مسألة دي شوية. ما بقتش مشكلة الدايبيتس بس. معايا؟ أكيد لما بوصل 15 في بعض، إيه هما ال 15؟ لا لا لا، هي ال 15 دول بس واحد الكترولايت أسيد بيز جي بيز ويست برودكت بص معايا بالنسبه للسود العيال اللي عنده كوري كتير كبيره هيحط السود ولا يمشي السود على حد لو هو جلوميرا ديش يبقى جلوميرا ديش هيك هي ايه؟ يال لو عنده جلوميرا ديش يبقى جلوميرا ديش هيك يال فهي ريتين ميه وصوديوم بيسموهم صوديوم ريتينر لكن لو المشكله في بيوكس بايظه مش هتعمل ايه اكتر بالعالم في الميه والباقي هيعمل ايه؟ صوديوم لوس لو ليش اثنين من تي بيو وسموهم صوديوم لوس طيب الكترولايت الكترولايت عندنا نيان هنتكلم عن البوتاسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم البوتاسيوم في الاول خالص لما بيحصل دمج للنيلايت بيحصل لها باوس كونسبريشن عطيه الانجي نفس التو ويطلع عرضه العرض السيوم بيتخلص بالبوتاسيوم عطريين عطيه الجرميلاي اللي بطلق وعطيه الجي اي تي من الاول خالص العرض السيوم عالي خلي عالي ياخد ايه؟ ياخد الهدول ياخد ايه؟ بوتاسيوم فين؟ الجرميلاي بطلق وفين؟ فمن الاول خالص ممكن العيان تلاقي عنده هايبوكاليميا ياخد البوتاسيوم كتير. لكن لو الفلتر ده مش لما الكيلوهات كلها تبوظ هيبقى فقد البوتاسيوم على الضيق الجي اي تي بس واللي الفقد ناقص. وبالتالي الدنيا عادي يخش في هايبر كاريميا. فانيشيالي دي بيسز ويل هاف هايبر كاريميا ليتر اون دي ويل هاف هايبر. نيجي للكالسيوم والفوسفيت والريت والنات الكرايت. قول عالي الكرايت فينا فين؟ الفوسفيت في دمه ايه؟ عالي مش قادر يعملوا سبيش. الفوسفيت العالي جبت في الكالسيوم بتنصيبه في التيشرز ولا لا؟ وكمان الفوسفيت العالي طبعا عندك ربنا بياخدك عن طريق عن طريق ايه؟ اعتقد لو بتطلع قبل كده عن طريق جي اي تي. الو ايوه ديوريا وكاتنين ويوز أسد ويوز فور فيمن ومين الريفيو. بالنسبة لليوين اليوين هتعمل بالتاف هتعمل ايه؟ هطبع على حتة طوق المن انا مش هذا طوق بليوين طوق اختصالية بتعملها كيونين من فوز طوق اختصالية والبونكاية بتعملهم الريليشن وبونكوستان بيستموها الريبة الأزمة طوق اختي الفلورة بتعمل فلوس تخوف في البريكارديوم تعمل بريكارديوم تعمل بريكارديوم ديفيوجي تخوف في الجي اي تي تعمل الريديش ونوزيا وغامل تخوف في السويت هنشوف بتعمل ايه السويت واضح؟ تيجي بقى الكرياتين الكريات باي ستاف is not possible الكرياتين نفسه is not possible لكن الكرياتين لما بيعرف الدم بيتحول لحاجة اسمها جوانيدو ساكسينيك اسيد حول ايه؟ جوانيدو ساكسينيك اسيد ومادة تانية اسمها ساركوسين سواء جوانيدو ساكسينيك اسيد او ساركوسين هما اللي توكسن مش كرياتين باي ستاف مفهوم ولا لا؟ اللي توكسن هو جوانيدو ساكسينيك اسيد وساركوسين اندوكراين سويس يورك اسد يورك اسد لما يعمل لنا ايه؟ يا يورك فور بيبنس دي بيبنس اللي بتنزل في البول تخلي بولك لونه اصفر امبر يلو لما تيجي تبقى بايظه مش هيحصل السكريشن دي اليورك بيبنس في اليورك اليورك يبقى عامل زي الميه ووتر عملت ولا لا؟ مفهوش بيبنس والبيجمنت يضغط في الجلد يخلي لون عايز روش اللي بيسموه ال بي لوكينج ابير ال بي لوكينج ابير ده كومبينيشن من حاجتين البراونش كلر بتاع اليو جرو بيجمنت والبالر النتيجه للانيميا اللي في العيال زي ما احنا عارفين يعني العادي بس الكلر بتاعه وايت براون براون ليه عشان اليو جرو ليه لايت عنده بالر نتيجه للانيميا طيب من الموليكيولز ايه القصه دي بقى اول ما اخترعنا معالج الارض كان عباره عن حوض الحوض ده في سيمي بيرمبل ميمبرين هذا السيمي بيرمبل ميمبرين بنعمل ايه بنربط ما بين الفرد وحاجه اسمها البرايمزين والميمبرين ده فيه فتحات بتسمح للويه ان هي تعدي من الفرد للبرايمزين كرياتين يعدي من الفرد للبارزين فبنحط ده من العيان هنا ويتسحب منه الرياضه الكرياتين وبعدين يرجعه له تاني فدي فكره ايه؟ البارزين لما عملنا كده توقعنا العيان يتحسنوا توتال العيان يتحسنوا بس مش توتال في مانيفستيشن بس وش مين ان في بوكسز ما اتشالتش عشان الرياضه الكرياتين العمل ما اتحسنش توتال ما عملش حاجه تانيه تعمل عليه دول مانيفستيشن ولازم تتشال عملوا ايه؟ وسعوا الفوز وسعوا حجم لما وسعوا حجم الفوز العادي حجم توتال مش مين؟ ان في توكسن حجمها اكبر من يورا وكرياتين يعني مش قادر تعدي ولما انا وسعت التوكسن دي التوكسن دي عدت ولما عدت التوكسن دي الدم بقى كتير من هذه التوكسن والعادي حجم التوتال ايه هي التوكسن دي مش عارفين لكن احنا عارفين حجمها ازاي مش عارفين التوكسن وعارفين حجمها حجم البول عشان كده سموها ميدل والبيوت في واحد جالس على زيت كبير مش محلله انا كمان اشوف ايه اللي عدى لا اكينو او ماسك امايو اسيد وين بوبرت ولاكتين بريك داون لا حاجات كتير قوي فمش قادر يحدد بالظبط مين هو اللي كان مسؤول عن المانيفستيشن بتاعتي لو سويت في الشبكه ايه اهم اوبشنز لينا بينج ولو حضرتك الميدل من فلوس بالاضافه للنوع والكرياتين طبعا اهم حاجه اللي هي الميدل تيجي بقى للاندوكراين نشوف الاندوكراين فانكشن بتاع الكيدني والاضافه هي بتطلع عليه بروتين مش هتطلع عليه بروتين يحصل لنا ايه؟ انيميا كده ولا لا؟ كده بتطلع فيتامين دي تكتبيت فيتامين دي مش هتكتبيت فيتامين دي قلت ماليش الكيميكال بتفيد بلاك مش هتفيد بلاك جلاكتوريه يا بتوصل اس مش هتوصل اس عند سؤال قوي خش في اي كلوريد زين معايا الكيميا هتطلع علينا ليدن خاصة فيها فايبوز هتطلع ايه ليدن وتعمل لنا هايبر اوكي ده بعض الفيزيولوجي عمرينا زي وبعض الفيزيولوجي مهم قوي ده فعلا لما اجي اتكلم عن الكلينيكال بيكتشر بقى بتاع الكواليتي لا بيكتشر الكواليتي لا بيكتشر بيبقى بكده الكل بيبقى بكده الكل على طريق خمس حاجات دول معاه بقى ولا لا يعني بص معايا الكيرم بالنسبه للسوس معظم الحالات بتبقى الجمله دي بيبقى صوديوم بيتا فبيعملوا ووتر ريسيرش بيعمل ايه بيه بيجيب لهم جهاز الميه من اي محطه تصوير جنبيه فاهمين ولا لا؟ يعني الميه اللي بتتحط في التعريف ده مش ميه حنفيه، واضح؟ ميه مقطعه عشان الالومنيوم ايه؟ يمشي. الكومبليكيشن الثاني اللي هي حاجه كتير بتعرف حاجه اسمها تيست ايكوليبريم سيندروم. هنا حكايه التيست ايكوليبريم سيندروم ده قالك بوصل لك من ده. anyway العيا مثلا تركيزها بتعمل جنب ده الوية للأسف بتعدي لورس على مصر وبتعدي السن المين، وبالتالي جوه السن ما تركز الوية بيصير مصر في الدم أو اليوم راح تفضل تعدي لغاية ما يبقوا إيه؟ إيه ولا صح؟ فالوية جوه المين سن كام؟ جيت فاتك عملت العيادة وقلت مثلا إن الوية للنوبة بس انت لك بين اللي جاب بس لو نزلت الولاية في الدم للموضة بس الوصولات مع الدم ايه؟ بس يا بس الولاية في قوة سنة زي ما هي بتاعت البيت ايه؟ تقول المية تبتيه من البلد الدم ليه؟ دي بيت تشوفه في ايه؟ الولاية الموجودة هو البيت سوا فيها تصيبها كتير بتعملها كونفانشن كونفيوشن وكفر. وعشان كده لما تيجي تعمل بعد اوعى تنزل عين للمومنت او الجزء تنزله من 200 ل 150 وتسيبه شويه يومين من 150 ينزل بعد كده تنزله 140 وبعدين 100 وهكذا بننزله الى جراديو بقى ما تنفعش شويه اللي هي تنزل المومنت خالص مفهوم ولا لا؟ لو عايز تنزل اللي هي خالص هي دي المومنت او لو جالك عايز تنزل كوليبر بس تعمل ايه؟ تديله مانيتور مصر بيزنس ليه؟ ايه اللي بتقول يعني مصر بيزنس؟ الدولايز البلد والأسيب والأنامي مش كده ولا لا؟ مش كده ولا العيان ده هنعرف ان العصر بتاعه بيبهاش نتيجة الموبايل شو كده؟ يعني عندهم بوصي بوز وبوصي مانيشي عندهم بوني ايه؟ دي بتقالي الحاكم بحسنهم ديس يوز أجل يوم بالأرض ليه مصر ويك وويك ممكن يحصل مصر كراب لو العام عنده صوديوم لوس صوديوم لوزر هاي بلاستيكي عشان مصر كراب دي كده وقت بس ليه؟ يعني كانت قليل العائل كانت عنده قليل اي نعم التوتال كانت بس الاي نايت كانت النوم ليه؟ عشان عنده قاسي التوتال خلي كانت يمشي بالقبل ويبقى الاي نايت الكلام ده ونقابل كده الاسدود بقت نعمة في العالم انها بتمنع كده واضح؟ الاسدود هيخلي كالسيوم يسيب الابيول ويبقى الايلايت على ان الدود الكالسيوم قال لك الايلايت كالسيوم ايه؟ زاد وبالتالي ما يحصلش كده يبقى الاسدود احمر من الابيض واضح؟ في حاجة لذيذة قوي عند العينين دول حاجة اسمها الريتيبول ليك سندروم نتيجة نقص الصوت برضه طبعا انت هتشوفوها نقطة من عند المعالج يعمل كده عارفين الحركة دي؟ لا بص على الناس اللي ما بصيش على اللي هي هزة الرجل اللي انتوا عارفينها دي زي انت وانت قاعد تلاقي حقك مسكوك من تحت الترابيزة عارفين الحركة دي؟ وانت قاعد على الترابيزة تاكل تلاقي واحد من اخواتك والدك والدتك مش كويس لك ولا كيف بقى؟ اتهز بقى عارفينها ولا لا؟ كلكم عارفينكم اصلا ايه اللي تقول؟ كلكم عندكم لو حطيتكم على طبيعة دلوقتي كانت تخافوا تستقبل من كتر الهبل واضح؟ من عليك خلصنا من الدرس هنبدا على القواعد الاي اللي ممكن يحصل عايز اسالك لو عندك كيما ده ممكن يعمل لك كيموتس في الكونشستاي ولا لا؟ يعني كيموتس يديمه في projectile لو عادة فلوز ريتنشن ده ممكن يعمل كيموزز اوف projectile الكالسيوم هيترصد حوالين الكورنيا قلنا بيعمل حاجة اسمها باند كيماتوباتي اللي هي باند بيبقى حوالين الكورنيا تعالى لا anyway هو الهايبر تنشن يعملوا لك ريتينوباتي يقول لك ريتينوباتي بيعملوا فوق على الديش بيزودوا البرميابيلتي في الكريات اللي هيعملوا ايه تمام كتيمه في حاجه بقى مهمه التوكسنز الويت بروتك بتعمل استاز او بريتنا خاص بتعمل حاجه اسمها ريمانيك امالوز ريمانيك امالوز اللي هو صار الترانزيان بايس ريمانيك امالوز ماشي طيب نزل من القاعد نزل الاي على ايه؟ جيت عندنا في جيت مين؟ يوزر اكونت ايه؟ هارد ولارد النارد اللي ممكن يبقى فيه اولا رقم واحد الدول الريتنش ممكن يعمل برمجه يديهم صح ولا لا؟ الدول الريتنش ممكن يعمل برمجه يديهم الاسيدوز يعمل لك اوزمول بيت يبقى دي بي الويت بول هتطلع فيه الدور الويت تطلع في الدور تعمل دور جبرول تطلع في الدور والبونكاي تعمل بونكو ده مش ولا لا and finally these patients are liable for infection because of blocking okay طيب ها قاضي بص قاضيو وبص نمسك بص الوقت اسمه مش رايح بطير تقول بيبتلش نعمل ايه هيبتلش معاه ليه يعني تقول بيبتلش ويا ليه الكارثة بالدراسة في الوقت بتاع الضغط يعني فيها كارثة في مثال الفرق بين الضغط هيبرتاج صح ولا لا؟ الصورة من الوقت الاتاج وكارثة الديبوزيشن وايه تاني؟ والرنم يعملوا لك ايه؟ هيبرتاج ماشي مش مصير؟ طيب ينفع العالم يجيبه هايبرتنشن؟ اوتوستاتيك هايبرتنشن لما يقع الضغط بيوقف نتيجه الاوتوماتيك ايرور مش كده في الريفايتال لو ضغط السمباثيك لما يجي العيان المفروض يتفرج ريفلكس بازو خصيش في الوقت مش هيحصل فده ممكن يعمل اوتوستاتيك هايبرتنشن يبقى عامل هايبرتنشن لكن ممكن يجي له اوتوستاتيك هايبرتنشن يعمل ايه بقى؟ هارد نفسه ايه اللي ممكن يحصل؟ ركز معايا يا عبيد خدوا واحده واحده الدوز اللي جاي خلاص هنا بيعمل هايبر تنشن الكترولايت بتعمل تعريف بتعمل ايه؟ الكترولايت يبقى بتعمل تعريف يعني كالسيوم بيحصل له ديبوزيشن كتير في نقطه الماضي اللي هو ممكن يعملها في بعض الطاقه صح؟ وبالتالي ممكن يعمل بقى كارثيا وهارد كارثيا كارثيا طيب اسيدوز بيقلل الكونتراكت ديرت الويت فورس ملهاش تأثير واضح على الهارد لكن دايما لما بيعمل تعرف الكونتراكتيف بتتحسن تكتيب ان الويت فورس بتقلل ايه؟ الكونتراكتيفيتي مش كونتراكتيفيتي طيب خير انيميا ده فكره هارد ولا لا؟ نعمل لها هارد يبقى ايه اسباب الهارد هنا في عالي الكارد؟ هايبر تنشن بالدوز وبعدين الاستوايد المرض بتعمل عين والاسيدوز بتعمل كونتراكتيفيتي والويت كورس والانيميا ايه ده خمس هارد هنا ولا لا؟ في حاجة تانية مهمة الهارت إيه فاتي أسيد كونسيوم بمعنى احنا عارفين الحمد لله ده لقينا حضرتك وبيشدد علينا قوي وعلى كده مفيش قيمه بس الطاقه تكسب الحمد لله يا واد المهم ف الحاجه الثانيه الهارت ده فات كونسيومر يعني بيفرق ايه؟ فات هارت كل الاوبن بتاع كده بتتسلق والبوز صح؟ لكن الهارت بيستخدم ده الفات الميتابوليزم بتاعه بيحتاج حاجه اسمها سيلينيوم وكارنيتين ايه اللي كارنيتين؟ للاسف السيلينيوم وغير كارنيتين بيتضغط في الدم وده بيأفكت الهارت ميتابوليزم وعشان كده كتير من اي عيان على دايت لازم ياخد كارنيتين وسيلينيوم اربع حاجات الكارنيتين بيتاخد كلام الهارت فيلر دلوقتي اي عيان هارت فيلر بيزوروا بايه الكارنيتين؟ معاكي واضح؟ بس خلاص كده ده في البيك اب يحصل فيه بيك اب في الويف ممكن يحصل بيك اب في الويف خصوصا وقت بعد في الوقت بيك اب في ليه بقى؟ البيك اب لما يحصل فيه انفلاميشن نتيجه ان الويف طالعه فيه بيك اب في الويف احنا قلنا الويف على الدم مش هياخد الكوكب فيها وخارجه في بيكاري فلود لما تخرج في بيكاري فلود هتبقى لك انفلاميشن اي انفلاميشن بيعمل حاجه اسمها الانيميشن ايش ولا لا؟ سيبك لما بتتعوض في ايش ولا لا؟ الايش اسمها ايه؟ الانيميشن ايش لو شلت الايش كلنا طبعا بنلعب فيها ما بتسمعش لما تشيلها صح؟ وبعدين تلاقي تحتيك ايه؟ بليدنج البليدنج جاي من ايه؟ من بلاد فيسلز في الانيميشن طب ليش بتستعمل فيه يو فاست رايت؟ ليش هو ده اللي بتستعمل فيه كراتراجاي؟ العيال اللي عنده انفلاميشن في الميكارديو عنده يو فاست رايت ليش في الميكارديو؟ لما تيجي تعمل تعالى العيال عنده بيتا بايت انت بتحط هيبرين ولا لا؟ ده ممكن يعملها في مارش الميكارديو ليه؟ فالدكتور الناصر قبل ما يعمل تعالى لازم يسمع الغاز بتاع العيال. لو سمع بيكارد الغاز يقول لي طبعا عارف تختمه من غير هيبا يقول ازاي لو خدنا دم من العالم الجاز ها؟ لو خدت دم ودخلته في المكنه من غير هيبا ايه؟ الجاز ولا لا؟ طب ما نعمل ايه؟ قال لك طبعا خد دم من العيان وهو راجع من العيان يحط عليه هيبا يخش في المكنه يتسل وهو راجع يجيب الجلوتامين. لا لا لا بيسموها كومبارتمايزيشن اوف هيرمس بمعنى ان الهيبرنمايزيشن جوه المكنة بس. واضح؟ الدم اللي رجع انا عملت نيوترلايزيشن للهيبرن في الجلوتامين. فده لو العيان عنده ايه؟ ريكادرايزد ريكادرا دخلنا اسمهم هيموراجيك ريكادرا في الحاله بتاعت الكارديولوجي الباك العيان اللي كان على الدايرز وجاله هاي بوتنشن مال مال ايه جاله بيكارد ديفيوجن وهاي بوتنشن كان عنده بابلوت صار عنده بروجيكت بليك نيم ده كان هيماجيك بيكارد ديفيوجن حصل معاه عنده باني كان رايح في النتيجه الجميله مفهوم. خدوا بالكم كل دي كلمه في الكرونيك رينا سيريا اللي هي بكتيريزم بيكارد بس زي ما نفتكر الخمسة. واضح؟ طيب ننزل على الأبل. ايه اللي موجود في الأبل؟ ها؟ أه؟ مش مطلع على الأبل؟ ها؟ أه؟ مش مطلع على ايه؟ أي حاجة طيب؟ ليبر. ليبر حلو. ليبر ايه يحصل في عالمين أبل؟ ليبر طيب. تتعلم. المكن بتاع بعض لو عيان عنده هيباتايتس دخل على مكن يجي بعديها هيجيله هيباتايتس عشان كده اماكن التعرف بتبقى عامله مكن مخصوص لهيباتايتس سي ومكن مخصوص لعيانين عندهم هيباتايتس سي ومكن اللي ما عندهمش هيباتايتس. واي عيان بقى يغسل لازم يعملوا له هيباتايتس خالص وطلع فيه يغسلوا في المكن بتاع بي لو طلع فيه يغسلوا في المكن بتاع سي ما عندوش يغسل في المكن بتاع الناس الماما فاهمين ولا لا؟ دي اماكن غسيل المفترض. لو عالم جاله هيباتايتس نتيجة للتعرف دي حاجة لطيفة جدا إن الفيروس بتاعتهم بتبقى نوع ليبر انفايرمنت لأن الليبر انفايرمنت على الفيروس بتشتت العالم فمفيش إليفيشن أوف ليبر انفايرمنت ما تعتمدش على ليبر انفايرمنت في التشخيص هيباتايتس عالم العالم اعتمد على بيليروبين مفهوم ولا لا؟ يجيب يعملوا هيباتايتس ماركت لكن ما تعتمدش على ايه؟ انزايم جزء منه مش زي الانزايم اوكي؟ واضح؟ ما يقلش قوي يعني. طب وانت تحطي عليا بقى ما بيقلش قوي ليه؟ ما بيقلش قوي ليه؟ نعم هيباتايتس ما بيقلش ليه؟ بيقولوا اختصاص لا ما بتنسى تفريش من شاب البارس خبير بالهومن في البارس تقولي لي ليه ما يقلش في البارس اللي بالهومن اللي في الدم حضرت اسمه ليه انت رايك تتشرع ايه قلبي ولا قلبي بيعدي في البارس واضح خلصنا من حكاية الليبر. ايه تاني اوردرز موجودة في الابل جي اي تي اللي من فوق من فوق العيال بقه هنلاقي فيه ايه؟ يونيف راس فوق ليه؟ يونيف طبعا في الخرايط وممكن الطاق يبقى كوتر ليه كوتر؟ يعني ايه كوتر الطاق؟ بتغطي بالطبع يا اما براونش يا وايت براونش او وايتش ليه؟ يبقى كان كده يا اما روايه متوثقه على الراس، يعني دي الاليمنت بتاعتهم ايه، يا اما روايه متوثقه على الراس. الطنج هيبقى بيثبت ليه؟ لان عندهم انيميا. ما احنا عارفين دلوقتي واضح كده ازاي؟ انزل على صوت يا وكر كان دي ايه؟ عشان لو يمين صوت يا وكر صوت صوت لانك مع صوت يا وكر صوت صوت. طيب استمش هلا فيها ايه؟ هتلاقي فيها ايلوزو عاصف شرب الاسلوزو دي ممكن تعمل دلوزيا بومت وليك مني معتمد انتبه خص بوسونيا انتبه. اولا عندنا عنده اضرار في مواد الضغط، يعني الاضرار في مواد الضغط ممكن ما يبقاش فيه في الثلاثة ونعمل قوصي بيش. لكن الرواية الرواية لو طلعت في الجي اي دي ستريشن بتعمل اليتيشن وتعمل لك بيزنس الرواية قلنا في الجواعة حيث بقى منها لو خارج الجي اي دي ستريشن ممكن تعمل ارسل وديزنس ايوانك ديزل وضع طيب بكتيريات يحصل بكتيريا بايت لان بكتيريات هيتراسل دي كالسي او كالسي هنا بيتراسل ديش دون حيث انت هيتراسل ديها فين بكتيريات يعمل ايه بقى بكتيريات انه بيهتبيت الترسرش يعني هيتراسل بيتحول الترسرش كده هيعمل اوتو دايجيشن اوف ايه ده بص معانا على فكره عايز ان انا اقول لكم الهارت كاش بيتراس اوت ده بقى كاتب اوت ده عايز ان انا اقول لكم يبقى كاتب اوت ده ايه ذلك الاكل النواتج كلاوي الجينيس بتاعنا كلاوي يا ولاد الكلمه بتاعتها هتبقى ايه مش ايه يبقى الكلمه مش يعني ايه كلمه مش مش ايه مش الكلمة ممكن تبقى شرط زي ما سمعنا قال نتيجة لما احط فيها فايبروز لكن مش شرط لو المشكلة مش كاش ممكن تلاقي كلمة كتيرة زي هايدرو نيكروز وهايدرو امين ولا لا والبولي سيست الكلمة تبقى كتيرة والاميليدوزز والدايابيتس تكبر كلمة يعني مش لازم تقارن كده بين الكلمة تبقى ايه؟ شرط. طيب نبدا على رجل العيان بقى الجنتال فكرت في الدوكاي العينين دول عندهم البولاكتين عالي يجيلهم جلاكتوية ثلاثة وعلى اثنين عينين يختاروا فين؟ الفريق اللي هم مين؟ فيميل عندها أميلورية وجلاكتوية فكتر في الصيف حطيت جوجل قدر وميل مشيته طيار مبقاش في الظهر بعد بين فقط كتير ومشيت كده مش حاجه زي كده عندنا الصحيبات. طب عندنا ايه؟ جلاكتوري خلصنا منه. اللي بعده سكين جولد. ايه اللي ممكن يحصل في سكين؟ اعتقد السكين دي يعمل ايديما مش كده؟ ها؟ الكترولايت بقى بتعمل ايه؟ الكالسيوم لما يتقطع من السكين بيعمل كترولايت هاش. اوكي؟ العقل عنده أسيدوز بس sweat secretion is acidic العقل عشان ينزل الهيدروجين في البول طبعاً sweat gland وده بيعمل irritation للسكين acidic sweat بيعمل لك papules. ايه كمان الويت فور وانا اليور كومبيتنس انا ضغط فين السكين يعمل نوع مش عوكات بلوكي كافية الاندوكرينال فانكشن عايز هيجيله قليل نتيجة نقص كده بوينتين وده يعمله مرة زي ما هنشوف هتقول لك كمان بيجيله بيربر ريبورت كرابشن. طيب بعد الاختيار في مصر قدام بعد مصر في بول البول العديد دول يجيلهم بول اكس وباثولوجي كونفراكشن ليه؟ اولا الكابتن خيالي ليه؟ سبعة ايه كابتن خيالي العالم؟ اولا مفيش اكتيفيشن لفيتامين ثانيا الفوسفيت العالي هيفتح الكابتن وتنظمه في التيشن كابتن خيالي ثالثا الكابتن الفوسفيت بتاع الجي اي تي يمنع الكابتن ارضوش رابعا الهايبو كابتن عشان انا بتذكر دي هايبو بره ايوه ده سؤال نوعي ذاك كل حته منها بتقول يعني يقول لك ايه ماشي اللي بابروجيكت الاطباق انيميا كارديو فيتال نيوروسكيمال ستيشن كارديو فيتال هارت فيلير كارديو فيتال صح ولا لا يعني ممكن يكون يجيبها في الروس اوف بارو جيرس اوف ذا بارو خلاص لكن مش هيقول لك قول ازاي انت مش هتعرف تعمل كده مش عارف اوكي يا كابتن طيب خش على بعض انفستيجيشن هتجيب الكتاب وبص لها يعني انفستيجيشن همشي فيها ازاي اولا همشي في التكنولوجي وبعدين بطل التكنولوجي وبعدين تاريخ الفنش يعني انفستيجيشن احنا عايزين انفستيجيشن شخص فين treatment. نعالج عادة الزاوية. Thank you. هنرجع كده عشان نرجع كده محتاجين ايه؟ الخطه. نرجع كده ازاي؟ اولا مين العامل اللي يشتغل كده؟ عارفين الخليل الثواني خليل عايزه له المزارع بتاعتها جدا كتير فقرروا ان هم يعملوا مزرعه كده فلو الفاخ وحطوها في الارض وحطوها في اللبن وبعدين كانوا بيسوها كل يوم فالفاخ فاعطيه فاخ وسرعانها مرض كانوا بيسوها كل يوم مزارع فاخ مهمل بعض الخبير دواجه الهريد دي في امريكا عند زرع الفراخ بأسلامها في الناس تموت وعند زرعها في أسلام في الناس تموت نبو إبادتها وعندهم الخير التعجيلة أصبر السلع عينا من الضوء فأطفعوا الله خبير جواز الهريد في أمريكا شبابكم أقول لكم نزرع فيها يعني ابتدى يوصل الحمد لله الكاسة خزرع ليه؟ ايه العائلة اللي بيجسد ليه؟ اي عائلة محتاج يزرع اللي هو متضايق يعني مش كده عارف ازاي لا لا لا اي عيال لينا فيريا بيزرع الله يكون قد كده اي عيال لينا فيريا بيزرع الله عيشة ثانية بالنسبة لينا فيريا عيشة ثانية بيزرع كده حياة ثانية مختلفة عن اختار الثبات اختار الاستدلال شوفوا ازاي بقى ده من اسبل الحاجات في الحياة يعني يبقى يعرف ان يعمل يعني بعد مش خليه بيتعذب قد ايه مفهوم ولا لا؟ بتاع كده احسن بكتير هو يزرع على الكونتراديكيشن ايه الكونتراديكيشن اوف ترانسبلانتيشن اولا ايه؟ ولو انهم واقعين قضية هو الايه؟ ممنوع ليه؟ نرجع لهم لان بيقول لك الان بيعيش 5 سنين عمره كان عايش ويموت بيتعيش بعدها 15 سنه دلوقتي هم بيقول لك بيعيش 15 20 سنه فلازم تشيلونا من الليسته بتاعت الكونتراديكيشن واعطينا ضيق غير ايه؟ عدت 80 تاريخ يعني عايز على كذا عملها في نفس التمرين والله وكان عايزين نرجع لها كليا مش مرض يعني ازاي نزرع كليا في بني ادم فرد؟ فالسبرينت بريكا، الحاجة الثالثة قال لك لو العيان عندي كبير تقعد يبقى مرض كتير. واحد عنده هارت فيلر الليفل بتاعه طلع خط وطلع جوه الاستنى اتشاف الاثنين كتار. وعنده ليفر فيلر يقول لك عايز ازرعه كده؟ ازاي؟ عيان عنده كبير ثابت أزرع إذا كنت هتجيب كده صفرت بعد الزرع عيال منتالي هانديكاب دي مشكلة مشكلة إيه؟ طفل داون سيندروم عنده لينا فين؟ يزرع ولا لا؟ From the humanity point of view يزرع لسه زي human being والحق intelligent ليش؟ كائن ربنا سبحانه وتعالى خلقه في مشكلة أمان في رب ربنا سبحانه وتعالى لكن في سؤال جوهري عندك كيريا وعندك واحد عنده 30 سنة خلص بالضيق واحد داون سندروم واثنين جايين في نفس الوقت عشان يعملوا ترانسبلانتيشن هتجيب 30 سنة عنده ما تختار صح؟ ما تتكلمش عن اسم ما فيش مكان للكلام عن اسم واضح؟ لما انت ليه هات جاب يقول لك انا نوت يوسفول فور ذا سوسايتي اللي فيها الاول الواحد ممكن يبقى المجتمع اللي هو عايش فيه يبقى اولاده واضح؟ فما انت ليه هات جاب ما عليهم طيب عايز مين يرجع وعرفنا الكونتر انديكيشن نجيب له الكليه منين؟ رابور يمكن كده رابور مش جاهز منين دي كده بص معايا حاجه من اثنين كده من الكلافات واحد نايم غير ده صح بس دي مشكله ان الدوره كان عدده قليل فانت لازم تلاقي واحد كليته سليمه وغير ده واهل وقت